لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فقد تكلمنا عن بعض الشبهات التي يثيرها البعض في قضية القدرة والعجز حول الإكراه وشروطه، وأن هذا هو الدليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن علم أنه يصاب بضرر معتبر في أمر الإكراه فإنه يكون عذرا في ترك ما وجب عليه. ذكرنا في شبهة أن الجهاد والحسبة والدعوة إلى الله لابد فيها من أذى، فهذا باب واحد لا يخلو من بلاء، فلا بد أن نعمل آيات الصبر والثبات وعدم قبول الفتن. قلنا أن المسلمين في الجهاد لا يغلب على ظنهم الانهزام، ولو غلب على ظن إنسان بعينه القتل من عمل معين لم يكن واجبا، وإنما يلزمه الثبات ولا يفر من عدوه طالما أن احتمال الضرر مظنون في الجملة وليس في خاصة هذا الإنسان. أما إذا وجد احتمال معلوم أو ظاهر في أنه لو فعل كذا مثل أن يقتحم مكانا مثل ما وقع في حديقة الموت عندما ألقى المسلمون البراء رضي الله عنه ليفتح لهم الباب، فمثل هذا يغلو على الظن فيه أنه يقتل، فهذا من البطولة المستحبة أن يفعل ذلك ولو أدى إلى قتله. في الجهاد عندما يغلو على ظن المسلمين أنهم مقتولون إذا كانوا أقل من نصف عدوهم، والعبرة بالعدد مع تقارب الصفات، وإلا فيعتبر غلبة الظن. نقول إذا كانوا أقل من نصف عدوهم وغلب على ظنهم الانهزام فإنه يستحب لهم على الراجح الانصراف حفظا لرأس المال. وأما إذا كانوا يعلمون أنهم يقتلون من غير إحداث نكاية فيهم فإنه يوجب الانصراف ويحرم الجهاد، ولا يكون في هذه الحال مشروعا، بل القتال في هذه الحالة إلقاء بالنفس إلى التهلكة إذا غلب على الظن أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية. قال العز بن عبد السلام فيما هذه المسألة: فيما تقدم من حقوق العباد على حقوق الرب، قال: وليس منها وجوب الفرار من الكفار، وليس منها وجوب الفرار من الكفار في حق من علم أنه لو ثبت لقتل من غير نكاية في صدور الكفار، فإن ثبوته لا جدوى له إلا كسر قلوب المسلمين وشفاء صدور الكافرين. ولذلك لم يعد هذا من حقوق العباد، بل هذا أيضا من حق الرب سبحانه وتعالى، لأن كسر قلوب المؤمنين مفسدة عامة، وتقوية وشفاء صدور الكافرين مفسدة عامة، تقوية قلوبهم وشفاء غيظ صدورهم غيظ قلوبهم فينا مفسدة عامة، وهذا رجع إلى التعلق بحق الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أن هذا ليس منها من الحقوق العباد التي تقدم على حقوق الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود أنه نص على الوجوب. قال ابن جزي: وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب علي وجب الفرار. قال وجب الفرار. وقال أبو المعالي الهجويني لا خلاف في ذلك. قال النووي رحمه الله وقال الإمام إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا. وجب الفرار أمرا مقطوعا به مجمعا عليه لا يختلف في ذلك. إذا قطع بالأمر فالمسألة ليست محل اجتهاد. قال وجب الفرار قطعا وإن كان فيه نكاية فوجهان. يقول النووي قلت هذا الذي قاله الإمام هو الحق اللي هو وجوب الفرار قطعا إذا كان بلا نكاية. وإن كان فيه نكاية فوجهان: وجه يجب ووجه يستحب. ما الذي يستحب؟ الفرار. قال وأصح الوجهين أنه لا يجب لكن يستحب. يعني الشافعية عندهم إن في نكاية في العدو وإحنا نتقتل في قول بوجوب الفرار وعدم جواز ذلك، لكن الراجح عندهم أنه إيه؟ أن الفرار هنا مستحب وأن الإقدام على ذلك جائز وليس بانتحار. وده الأظهر من جهة الدليل من فعل الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا في قصة فتح حديقة الموت. لا يقول أصحهما لا يجب لكن يستحب. ها مش كلام مين المال؟ ما هو بدما يقول أصح الوجهين يقول إن كان فيه نكاية فوجهان. ده كلام من الجويني. وجهان يعني واجب، وجه يستحب الفرار وجه يجب الفرار، مش كده؟ ده من ده كلام الجويني اللي هو الإمام في كلام الإمام النووي. وبعدين النووي بيقول أصح الوجهين لا يجب ولكن إيه؟ يستحب. ماشي؟ كل ده في منزل الشافعية. وقول الإمام النووي هو ناقل عن الإمام اللي هو الإمام الجويني إن كان في الثبات الهلاك المحض، إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا، أي أن المسألة مقطوع بها وليست اجتهادية، لأن مقصود الجهاد إعلاء كلمة الله وليس مقصوده مجرد الحرب. ان احنا بنحارب ليه؟ عشان نموت احنا وخلاص؟ عشان نموت شهداء؟ ولا عشان الجهاد؟ عشان تموت شهيد انت لما يكون في ايه؟ جهاد في سبيل الله مش حرب وخلاص. والجهاد في سبيل الله ده في سبيل اعلاء كلمة الله، تبقى حاجة عارف انها هتكسر قلوب المسلمين وهتشفي صدور الكافرين منا ولا يعلو الاسلام بل ينكسر، يبقى ده جهاد؟ ده مش جهاد. ليس مقصوده مجرد الحرب ولا يعد جهادا شرعيا يموت المرء فيه شهيدا اذا كان يعلم يقينا انه سيموت فيها ويهزم فيها بلا نكايه تحدث في صفوف العدو ولا تفيد المسلمين. كلام مهم جدا، لان البعض أحدث سنة 81 بتاعت أسيوط الناس بعد ما تم اغتيال السادات في يوم 8 ذو الحجة كان 6 أكتوبر وحاولوا إن هم يروحوا يحتلوا مبنى الإذاعة. حكيت لكم قبل كده إن واحد منهم قام متأخر والتاني خد ميكروباص وبعدين مش عارف ايه اللي حصل وراح لقى الحراسة جامدة على مبنى الإذاعة فإيه ولقى نفسه لوحده فرجع، وما تمش تلاوة بيان الثورة دي الإسلامية اللي كانوا متفقين عليه. وبتوع أسيوط كانوا متفقين هما هيطلعوا بعد إعلان إيه بيان الثورة هيخدوه من التلفزيون. كانوا هما مخصصين 5 تنفار إنهم يروحوا يعملوا إيه الهجوم احتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون. كان ده هما اللي بيحكوه يعني ما نعرفوش. وبعدين بتوع أسيوط عرفوا إن الموضوع ما ينفعش، فلماذا فعلوا يوم العيد بعد صلاة العيد؟ هجموا على قسم أول وقسم ثاني في أسيوط، وقتل في هذه المعارك نحو 300 فرد قبل أن يتم السيطرة على الموقف. فبيسألوا طب أنتوا ليه عملتوا كده والبتاع باظت خلاص، أسيوط دي ليست هي ليه العاصمة ولا مكان يعني اقتصادي ولا اسم الشرطة اللي فيها ده مركز مثلا قيادة الجيش ولا أي حاجة، طب أنتوا عملتوا كده ليه؟ هتعملوا انقلاب ازاي يعني؟ سيطرة الحكم الاسيوط وفي القاهرة هي اللي فيها العاصمة وفيها كل حاجة والقيادات كلها فيها. فقالوا عشان نموت شهداء في سبيل الله، يعني هم كانوا داخلين عشان ايه؟ عشان يموتوا مش علشان يحققوا اعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى، او بعضهم يقولوا عشان ما ياخدناش ده الفراخ. الحتة دي كانت بتتقال جامد جدا طيلة السنين الماضية، واتقالت طبعا قبل ربعة وامثالها عشان ما ياخدوناش زي الايه زي الفراخ، تشبيه بان اللي يروح يتقبض عليه من البيت يبقى زي الايه زي الفراخ. وهذا الكلام في الحقيقة مع علمه بانه سيقتل، مع علمه بانه سيجرح من يجرح ويفشل الامر ويسجن من يسجن ونحو ذلك، فان هذا الامر كان المطلوب فيه ان يموتوا، كان المطلوب فيه القتل، يقدم على العمل لكي لا يعني يتعب، يعني لكي لا يبقى مغلوبا ويتعب نفسه فيما بعد ذلك في تحمل الأمر، أو لكي لا يتعب نفسه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن دعوة إلى الله طريقها طويل وهو يريد أن ينتهي سريعا. بقاؤه يعني في ظل الظروف أمر كان لا يحتمله، ففعلوا ذلك لكي يستريحوا من الحياة في الحقيقة، وهذا الأمر خلل عظيم. عشان كده قلنا إن اللي بقى داخل وعارف إن هو مهزوم قطعا وإن في إحداث نكاية، بس ده مش في الكفار خصوصا لما عملوا إحداث الصوت، لأنهم لا يكفرون هؤلاء الجيش ولا الشرطة، ومع ذلك هاجموا عليهم وعلموا أنه لن يتغير شيء في يعني هذا الأمر. فكان الفكرة كما ذكرنا أنه يريد أن يحارب ليقتل وليموت، وأن هذا هو الجهاد في سبيل الله، وهذا ليس جهادا في سبيل الله، بل الاستحباب للانصراف، استحباب الانصراف في حدوث النكاية هو الوجه الراجح، والوجه الثاني وجوب الانصراف حتى ولو كان ما احداث نكاية. طائفة ممتنعة، عندهم الطائفة الممتنعة لا تكفر، ولكن يعني كان حادثة مأساوية جدا طبعا بلا شك، لان بس الموضوع ده استمر حوالي 18 سنة بعد كده، 17 سنة مستمر بنفس الفكر ونفس الطريق، الى ان وصلت المراجعات للمن بالخارج ممن في الداخل وقبلتها الدولة، هذا الذي ادى الى التغيير. والبعض كان على ما هو عليه انما ينتفع فقط، لكن المراجعات اصلها بقى الحاجات دي. الرسالة دي كانت عبارة عن مقالات كتب، مقال كتب في صوت الدعوة سنة تقريبا 91، كنا قابلناهم في السجن سنة 2002، فمنهم قالت لما أول مرة كنت أقرأ كتب المراجعات بتاعتهم، فقلت لهم الأفكار طبعا هي اللي احنا بنذكرها اللي تراجعوا من خلالها، فقلت لهم قدت لهم الرسالة وقلت لهم دي الأخت الكبيرة بتاعت المراجعة بتاعتكم مولودة قبلها بعشرة سنين. يعني الحاجات دي كانت مستقرة بفضل الله عز وجل عند الدعوة السلفية دون يعني أن يكلف في ذلك دماء الآلاف. إذا تفقهنا في الدين تمكنا بفضل الله عز وجل من أسمة الدماء والأعراض والأموال. والبعض قد يعني يتجرأ ولا يدري إلا بعد أن تسفك دماء الآلاف وعشرات الآلاف، بعد أن يعرف أن سنن الله عز وجل الكونية لا تعارض وأن الشرع أمر بذلك. بعدما بتدبر اللي بيحصل أن مثلا حماس أعلنت التصالح مع إيه؟ مع النظام المصري، وأعلنته بشروط صعبة جدا، إزالة صورة حسن البنا، وإزالة صورة دكتور مرسي، وإزالة صورة أردوغان وحمد ومشعل، وتأكيد على ضمان الحدود وعدم حصول يعني أي تهريب في الأنفاق. طب إيه اللي حصل؟ طب دول كانوا خونة ولا عملوا إيه؟ والثناء على النظام المصري وإعلان أنهم لا ينتمون، الناس كلها عارفة ده كذب، يعني أنهم لا ينتمون إلى الإخوان المسلمين ولا التنظيم الدولي ولا بأي طريقة من الطرق. طب الكلام ده ليه؟ أنا أقول لأن قضية المصلحة والمفسدة، قضية القدرة والعجز، قضية ما يعني يفرضها العقل الإنساني على كل أحد، كل حد عاقل لازم يحسبها مصلحة ومفسدة، ويعني يعني لا يستثنى من ذلك إلا بعض الجهال المنسوبين إلى الحركة الإسلامية الذين يفرضون أن لا يراعي المسلمون ذلك، فظلوا هم الوحيدين اللي من العالم الذين لا يراعون قضية القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. ده قلة من هؤلاء، لكن الحقيقة إن الأمر بيفرض نفسه. خلي كل حد يقبل في النهاية بأن يراعي المصلحة والمفسدة ويأخذ أقل الأمرين مفسدة ويدفع أعظمهما مفسدة وهكذا. ف يعني هذا الأمر كل عاقل سواء مسلم أو كافر يدرك هذا الأمر، والشرع الإسلامي أتى بتأكيد هذه القضية. المسلمون يفعلونها ديانة ويزنون الأمور بميزان الشريعة، يعني قدر المصلحة وقدر المفسدة وقدر القدرة وقدر العجز تكون أمور منضبطة بالأدلة الشرعية، لكن في النهاية الكل سيضطر لقبولها. يعني هذا الذي ذكرناه عندما يكون في المصادمة الهلاك المحض من غير نكاية، نقول بل في هذه الحالة، حالة الصدام الذي يؤدي إلى الهلاك من غير نكاية، بل يكون الواجب عند ذلك تحريز المؤمنين استمرارا للدعوة وحفظا للدين. هذا نفس لفظ الحديث النبوي، حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال ونزول عيسى بن مريم، قال إذ أوحى الله إلى عيسى، ده بعد قتل الدجال وجنوده من اليهود، إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ربنا سبحانه وتعالى لما أخبر عيسى بأنه قد أخرج عبادا له، العبادة هنا عبادا مش عباد ثناء، عباد يعني مخلوقين له سبحانه وتعالى، معنى العبودية العام، إني أجوج ومأجوج من المفسدين في الأرض، إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فأجوج ومأجوج عباد لله بمعنى العبودية العام. فقال سبحانه وتعالى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فهذا لا يدان أي لا قدرة. يبقى التعليل ده فحرز لماذا؟ لأنه لا قدرة لأحد على قتاله. لسه المسيح عيسى بن مريم لسه أتي مين؟ المسيح الدجال. ولسه أتلين اليهود الذين معه 70,000 وزيادة، ده من يهود أصبان 70,000، ولكن لأنه لا قدرة لأحد على قتال يأجوج ومأجوج لم يشرع قتال يأجوج ومأجوج. شرع تحريز عباد الله، يحرزوا في مكان حتى يبقوا بإذن الله مع كمال التضرع والدعاء لله عز وجل ليفرج الكرب. فقد أمر الله عز وجل سيدنا عيسى عليه السلام أن يحرز المؤمنين وعدم قتال الكفار، أمره أن لا يواجه يأجوج ومأجوج بمن معه من المؤمنين رغم كفرهم، فهم يرمون السهام نحو السماء حتى يقتلوا الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ويقتلوا الملائكة وترجع السهام مخضبة بالدماء. من فتنتهم أنهم قالوا قتلنا من في الأرض فلنقتل أهل السماء، أهل السماء دول الرب عز وجل والملائكة، فيرمون بنشابهم إلى السماء فترجع إليهم سهامهم مخضبة بالدم. فتدين وافتكر أنهم موتوا الملائكة أو موتوا ربنا والعياذ بالله، فهم كفار وأيضا هم مفسدون في الأرض يستحقون القتال. علة النهي عن قتالهم عدم القدرة على قتالهم، فالواجب عند عدم القدرة على القتال هو تحريز رأس المال، تحريز عباد الله المؤمنين. لماذا؟ لأن هذا فيه حفظ للدعوة، حفظ للدين، بقاء الخير إلى أن ييسر الله فرجا من عنده. قولوا أما الصبر الواجب على الأذى فهو عند الأذى الذي لا يعد عذرا في الإكراه، أما الأذى فسيأتي تفصيله إن شاء الله في باب المصالح والمفاسد. يشفع الصبر على الأذى إذا كان الأذى متوقعا في الجملة، كما لو دخل المسلمون معركة يرجون فيها من الله النصر ثم يحدث جرح وقتل في صفوف المسلمين، فيجب عليهم فيجب الصبر على الأذى في هذه الحالة، كما يشرع الصبر على الأذى غير المعتبر في الإكراه، مثل أن يأمر شخص ما بمعروف وأنهى عن منكر فيشتم، فالصبر على الأذى واجب في هذه الحالة. وينطبق على هذا قوله تعالى أفأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهذا أذى حدث بعد الأخذ بالأسباب الشرعية ثم حدث الضرر المعتبر. إذا في هذه الحالة إذا ما يأخذ الإنسان بالأسباب ويصاب بهذه المصائب، ولكن كما ذكرنا لابد أن يصبر على الأذى ولابد أن يصبر على ما قد يصيبه وقد أخذ بالأسباب الشرعية والكونية، فهذا قدر مجرد لا بد وأن يحتمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.